الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان. واللعان هو عندما يتهم الرجل زوجته بفاحشة وليس بينهما شهود، المصيبة أن تأتي بشهود على بيتك، فلذلك تكون الملاعنة التي سنعلم تفصيلها. قال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هو يحلف بالله أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ورد في الصحيحين من حديث سهل بن أسعد أن عويمرا العجلاني قال لعاص بن عدي: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يعني كثرة المسائل التي لم تقع ما ينبغي أن تكثر من السؤال عنها، إما تسأل عن وقائع وحوادث قد حدثت، وإلا فلا تسأل عن أشياء غيبية لئلا تبتلى بها. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلي عويمر. ثم إن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال سهل: وكانت حاملة، وكان ابنها ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها، يعني لا علاقة بالزوج يعني بهذا المولود. وفي لفظ: فتلاعنا في المسجد، ففارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وللبخاري: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، عندما كانت حاملا فقال ولدت، قال: انظروا فإن جاءت به أسحم، يعني لونه على سواد، أدعج العينين. والدعج هو سعة في العينين مع سواد، عظيم الإليتين، خدلج الساقين، يعني ممتلئ الساقين باللحم، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، جاء بهذه الصفات فليس ابن لعويمر. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. والوحرة عبارة عن دويبة تلزق بالأرض، هذا صفته إذا كان ابنا لعويمر. قال: فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فخرج عويمر صادقا من القصة وهي كاذبة. وفي لفظ: وكانت حاملا فأنكر حملها. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما عند الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي المهر الذي دفعته؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي لفظ: لهما، أي في الصحيحين، فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فاستمر في لعانهما. وفيهما أن رجلا لاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وألحق الولد بأمه. وفي الصحيحين أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سعد يريد أن يقتل. فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الجنة. تضمن هذا الحكم أمورا، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي بالوحي وبما أراه الله لا بما رآه هو، فالشرع من عند الله والرسول ليس مشرعا وإنما هو مبلغ. ثانيا أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، فاليوم لا يوجد لعان لغياب الإمام. نقول الآن وأنه ليس لأحد الرعية أن يلاعن بينهما، كما ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه. وهذا والله أعلم أن اللعان بني على التغليظ ومبالغة في الزجر والردع، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك كما في حد الزنا. الثالثة البداءة بالرجل في اللعان كما بدأ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به. رابعا وعظ كل واحد من المتلاعنين قبل الشروع في اللعان. خامسا أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه ثم لعنها سقط عنه الحد القذف. سادسا أن اللعان يوجب تحريما مؤبدا لا يجتمعان بعده أبدا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أن المتلاعنين إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. هذا ورد عند البخاري عند البيهقي والدارقطني وعبد الرزاق. سابعا إن اللعان لا يسقط صداق المرأة بعد الدخول بها فلا يرجع به الرجل عليها. ثامنا إلحاق الولد بأمه لانقطاع نسبه من جهة أبيه. وسبق في هذا المقطع أن اللعان أن يأتي الرجل عند الإمام ويقول رأيت رجلا على امرأتي يفعل كذا وكذا، يتهمها بهذا الأمر، فتصير عملية اللعان بين الرجل والمرأة، لأن معلوم أن حد القذف الجلد جلد 100 لكن أو جلد 80، لكن هنا قذف زوجته وليس عنده شهود، وليس من المعقول أن ينتظر حتى يأتي بشهود، فجعل الله مخرجا للمؤمنين من هذا باللعان. فيأتي الرجل وتأتي المرأة كما حدث في هذه القصة، جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد 4 شهادات، أقسم بالله العظيم إني لصادق، أقسم بالله العظيم إني لصادق، هذه 4 شهادات بالله سبحانه وتعالى إنه لمن الصادقين. ويوقفه صلى الله عليه وسلم عند الخامسة ويقول له حد الدنيا القذف 80 جلدة أهون من حد الآخرة عند الله عز وجل، فإن كنت كاذبا فارجع لا تكمل، لا تقل الخامسة، وإن كنت صادقا فأكمل. والخامسة أن يقول هو لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فقالها عويمر وشهد بالخمسة، فقال أما هذا فأدم عليه، يعني رفع عنه حد الجلد 80 حد القذف. ثم جاء بالمرأة ويدرأ عنها العذاب لأنها يعني محصنة، والعذاب فيها الرجم هنا لأنه ثبت عليها الزنا فيها الرجم، بخلاف الرجل الذي قذف ولم يزني عليه الجلد. ويدرأ عنها العذاب أي الرجم أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أقسم بالله العظيم إنه لكاذب بدل الشهود 4، أقسم بالله العظيم إنه لكاذب، حتى تكرر 4 مرات، عند الرابعة قفي. قال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الرجم تموتي وقد رفع عنك العذاب، وإن بقيت مصممة وكنت كاذبة فعليك لعنة الله يوم القيامة عند الله. فهذه المرأة تلكأت زوجة عويمر كأنها تريد أن تعترف بشيء، ولكن سبحان الله قالت بصوت سمعه من بجوارها لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني معر على قومي يوم القيامة. فشهدت الخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. هذه مسألة اللعان. وسبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الإليتين، خدلج الساقين، فهي للذي رميت به فجاءت به كذلك. أي نعم، سبحان الله، فضح إن فضحت دينيا ودنيويا. فيسأل الله السلامة. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في إلحاق الولد بالزوج إذا خالف لونه، قد يأتي الإنسان بطفل على غير الوالدين وعلى غير هيئتهما ويلحق به. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن رجلا قال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بنفيه كما أنه ابن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: فهل من أورق بينها جمل خارج لونه عن الألوان؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأن أتاها ذلك؟ كيف جاءها اللون المخالف هذا؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق، يمكن في أحد أجداده هذا اللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لعله نزعه عرق. وبالفعل بتتبع الروايات وجد أن هذا الرجل أحد أجداده أسود، الرجل نفسه وجد أن أحد أجداده القدماء أسود. وفي هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض، الحد حد القذف لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء. هديه صلى الله عليه وسلم بالحكم أو في الحكم بالولد للفراش، بالولد للفراش، والفراش يعني المقصود به اللي هو الزوج أو السيد المسؤول، ما ولد على فراشه فهو له. وإن ادعى أناس آخرون أن هذا سببه فلان وقع على هذه فهو ابن لهم، لأنه يلحق بالرجل الفاعل الزاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. سعد يقول: هذا أخي يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. في الجاهلية زنى بتلك الجارية، جارية زمعة، ففعل بها فولدت له. قال: عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، أي من جاريته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. ما حكم به لسعد، مع أن الشبه يشبه عتبة عم سعد أو أخي سعد. هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر لو ثبت عند المسلمين يرجم. قال: واحتجبي منه يا سودة، لأن في شبه بعتبة شبه ليس من أبناء زمعة، فاحتجبي منه ولو كان أخا لك، وحكم شرعا له لها أي لأخيها، فهو يكون ابن أخيها. فلذلك قال: احتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء، وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش ولا دخل الشبه فيه. هديه صلى الله عليه وسلم في إثبات النسب بالقافة. ما معنى القافة؟ القافة هناك رجال عندهم فطرة وعندهم معرفة، يعرف الأشخاص الابن من أبيه بتغطية الوجوه والأجساد وبيان الأقدام، فيقول: الأقدام هذه بعضها من بعض انتهى، يحطون مع 10 مع 20، فيقول: هذا هذا هذه الأقدام لمن من هذه 20 قدم، فينظر فيها فيقول: هذه من هذا، فيلحق به. هذا أنواع من إلحاق النسب بالناس. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أو تبرق أسارير وجهي، فقال ألا ترين أن مجززا المدلجي، وهذا قائف يعرف في القافة مجزز، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ثبوت النسب، مع أنه ما في شك من قبل، لكن هذه زيادة في التأكيد. لا، القافة غير الفراسة، فراسة في الوجه ينظر يتفرس في الوجوه، لكن هذا في الأرجل، الفراسة في الوجه والقافة في الأرجل. هديه صلى الله عليه وسلم في الحضانة، روى الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني يبقى في حضانة أمه إلى أن تنكح. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب أن ابنة حمزة رضي الله عنهم اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، ليس لها أم، فيقضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، إذا صار يعقل يكون له التخيير إذا تنازع فيه. فدل الحديثان على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره بينهما. هديه صلى الله عليه وسلم في النفقة للأقارب، روى أبو داود في سننه عن كليب ابن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. فنظرت إلى كيفية الأولوية في النفقات، الأم والأب، بعد ذلك الأخت والأخ، قال ومولاك الذي يلي ذاك، يعني ما ولاك حق واجب. روى النسائي عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك أبناك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من هم الذين أصاحبهم وأحق علي؟ قال أمك، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك ثم أدناك أدناك. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، أفضل حال تأكلها مما اكتسبته، وإن أولادكم من كسبكم، أن تأكل من مال ولدك من كسبك وهو مال طيب، فكلوه هنيئا مريئا. ورواه أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك تتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل أو فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، يعني الأقرب فالأقرب. وهذا كله تفسير لقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وأما النفقة على الزوجة وهديه صلى الله عليه وسلم في المطلقة طلاقا بائنا مبتوتا في النفقات وهديه في العدد عدد النساء وغيره، هذا ما سنعلمه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.